مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، ونعتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب وحدة تنوط. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة طرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا الفقرة الأولى من برنامجنا برنامج شبابيك طرطوس، الفقرة الأولى هي فقرة الأمثال الشعبية وحكاية مثل مع الشاعر والباحث في التراث الشاعر أستاذ محمد شمة. أستاذ محمد مساء الخير. نعم يسعد مساك ست صباح. يا أهلا وسهلا فيك. أستاذ محمد، يعني تعودنا دائما أن تخبرنا عن بعض الأمثال الشعبية وخاصة الأمثال الشعبية الغريبة اللي يعني القليل من الناس عم بسمع فيها، أو مثلا ما أنا مطروقة كتير، يعني جديدة وغريبة. اليوم شو اخترت لنا من الأمثال الشعبية حتى تخبرنا حكاية هذا المثل؟ نعم طبعا، بعد تحياتي لكم ولأسرة أمواج وللمستمعين الأعزاء، قدمنا خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة جدا من الأمثال. نعم. وقصة كل مثل. صحيح. عندي اليوم مثل هيك خفيف بسيط، المقادير تصير العي خطيبا. حلو. المقادير الصدف، صدف أحيانا. نعم. نظن أو يصبح العي الذي لا يفهم، لا يستطيع أن يعبر، كلمة العي أو العي نفس المعنى. نعم. يصبح خطيبا. نعم. وصف رجل بالجهل عند الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق. نعم. وكانت له إليه حاجة، فقال الحجاج في نفسه لأختبرنه. فسأله حين دخل عليه: أعصامي أنت أم عظامي؟ نعم. فيريد، أسرفت أنت بنفسك، أشرقت أنت، أشرفت عفوا، أشرفت أنت بنفسك أم تفتخر بآبائك الذين صاروا عظاما؟ نعم. فقال الرجل: أنا عصامي وعظامي. نعم. فقال الحجاج: هذا أفضل الناس، وقضى حاجته وزاده ومكث عنده مدة. ثم اكتشف الوالي أن الرجل أجهل الناس. نعم. فقال له: تصدقني، تصدقني وإلا قتلتك. نعم. فقال له: قل ما بدا لك وأصدقك. قال: كيف أجبتني بما أجبت لما سألتك عما سألت؟ نعم. قال له: والله لم أعلم أعصامي خير أم عظامي. نعم. فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ، فقلت أقول كليهما، فإن ضرني أحدهما نفعني الآخر. صحيح. وكان الحجاج ظن أنه أراد بكلامه أفتخر بنفسي لفضلي وبآبائي لشرفهم، هذا ما ظنه الحجاج عندما أجابه. صحيح. أنا عصامي وعظامي. نعم. أراد، قال كان الحجاج ظن أنه أراد بكلامه أفتخر بنفسي لفضلي وبآبائي لشرفهم، فقال الحجاج عند ذلك: المقادير تصير العي خطيبا. خطيبا. فذهبت مثلا. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختاري. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري. إني خيرتك فاختاري. نعود للحديث مع الأستاذ محمد شمة. ماذا لديك أيضا أستاذ محمد؟ عندي نفس عصام سودت عصاما. حلو. يعتز الناس ويفاخرون بالمجد المثابر الذي يضع هدفا لحياته. نعم. فهذا الإنسان يعمل باجتهاد لبلوغه هدفا ما، معتمدا على عزيمته ونشاطه. بالمقابل يزدر الناس المهمل المتخاذل الذي يريد بلوغ غايته بغير سعي أو جهد، معتمدا على مكانة أهله ورجاحة آبائه. وقد سمي المجتهد الناجح عصاميا. نعم. العصامي لأنه يتكل على نفسه. وسمي المتقاعس عظاميا لأنه يتعاظم بفضل الآخرين. صحيح. وقد جرى في ذلك مثل عربي يقول هذا المثل: نفس عصام سودت عصاما. نعم. وتروي الحكاية أنه كان للنعمان بن المنذر أشهر ملوك الحيرة في العراق حاجب معروف بالعزيمة والنصاحة وسداد الرأي، وقد بلغ من نباهته أنه أصبح ملكا بعد النعمان، بالرغم من أنه لم يكن هذا الشخص من أسرة عريقة عظيمة. نعم. لكن بجهده وعصاميته وتصميمه أصبح ملكا بعد النعمان. نعم. وفي ذلك قال الشاعر النابغة الزبياني: نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هماما حتى على وجاوز الأقوام. حلو. هذا هو المثل: نفس عصام سودت عصاما. سلمني قلبك ده سلم، ما بأمن لا ولا رجال، ما تعمل حالك معلم، أنا ما بمشي ورا الدجال. نعود للحديث مع الأستاذ محمد شما. أستاذ محمد، اليوم في عنا فقرة جديدة وهي جولي في كتاب. نعم. والكتاب اللي اخترناه اليوم هو أديبات عربيات. نعم. فياريت تخبرنا عن هذا الكتاب. نعم، كتاب أديبات عربيات تأليف الأستاذ عيسى فتوح. نعم. هناك كتب كثيرة تحدثت عن الأديبات العربيات، خاصة في الشطر الأخير من العهد العثماني. نعم. المظلم. فجاء الأستاذ عيسى فتوح وألف هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب متميزا عن غيره من الكتب. نعم. فتحدث فيه عن 33 دراسة أدبية أديبة، ودراسة عن كل منهن من سوريا ولبنان ومصر وفلسطين والجزائر. نعم. 5 دول عربية. 33 أديبة. نعم، 33. نعم. أديبة وشاعرة وأديبة. وهذا الكتاب يشغل 262 صفحة من الخط. نعم. الكبير. تحدث فيه عن هؤلاء النسوة بالتفصيل طبعا. منهن من أخذت معه صفحتين أو 3 أو 4، ومنهن مثل مي زيادة أخذت أكثر من 10. نعم. صفحات. وفي هذا العصر الذي تحدث عنه، في آخر العصر العثماني، هذا شيء المظلم مهم جدا أن نضيء على هؤلاء الأديبات والشاعرة. نعم. يقول الأستاذ عيسى في مقدمته القصيرة جدا: أحببت أدب السيرة وملت إليه منذ الصغر، فكنت أبحث عن كل كتاب يضم سير العظماء من أدباء وشعراء وفلاسفة وقادة وفنانين وموسيقيين وعلماء ومفكرين ومغتربين. ثم دفعني هذا الميل إلى الاهتمام بسير الأديبات اللواتي تفوقنا في الشرق والغرب. نعم. نعم. ومن مزايا هذا الكتاب حرص المؤلف على أن يثبت أن المرأة لا تقل نبوغا عن الرجل في ميدان الأدب والشعر، ولعله وفق في ذلك كثيرا. نعم. وهنا قلت تحدث عن أديبات في 5 دول عربية. عربية. نعم. هذا الكتاب كما قلت قسمه إلى عدة أقسام. نعم. تحدث عن ظاهرة الصالونات الأدبية. نعم. وتحدث في قسم عن صلة طائفة من الأديبات مع مي زيادة المتميزة. نعم. في ذلك الوقت. صحيح. وتحدث عن العاملات منهن في الصحافة. نعم. وعن المشتهرات منهن بالخطابة، وعن اللواتي كان لهن نشاط وطني واجتماعي. صحيح. ففي مجال الصالونات الأدبية طبعا تحدث بإسهاب، ونحن نختصر، تحدث عن مريانة مراش. نعم. مريانة مراش. مراش. نعم. مريانة مراش 1848 إلى 1919، شاعرة حلب الأولى بلا منازع. صحيح. كما يقول المؤلف: وكان من رواد ندواتها أعلام منهم قسطاكي الحمصي. وقد عملت بالصحافة أيضا. وعملت بالصحافة أيضا. نعم. ومنهم أيضا جبرائيل الدلال وكامل الغزي ورزق الله حسون وغيرهم، وممن كانوا يرتادون هذا الصالون. نعم. عندهم. نعم. ولكن لم يلبس أن فرط لما لاقوا من عسف الأتراك العثمانيين آنذاك، ومن أعمالهم سلاح النفي والسجن والتقتيل والتنكيل في أحرار البلاد. نعم. ويأتي ذكر أيضا صالون مي زيادة. نعم. المعروفة بما بلغ من شهرة وبعد صيت كبير، فكان يبهر بأضوائه عيون المعجبين والمفتونين. وللطرافة نذكر هذين البيتين للشاعر الكبير إسماعيل صبري. تفضل. وكان من ملازمي مجلسها. نعم. قال: روحي على بعض دور الحي حائمة كظامئ الطير تواقا إلى الماء، إن لم أمتع بمي الناظري غدا أنكرت صبحك يا يوم الثلاثاء. فكان يوم الثلاثاء هو يوم صالون مي زيادة. نعم. إذن هذا الكتاب أستاذ محمد تحت عنوان أديبات عربيات من تأليف الأستاذ. نعم الأستاذ كما قلنا عيسى فتوح. عيسى فتوح وهو يتحدث عن أديبات عربيات من 5 دول عربية. نعم. وأيضا عن الصالونات الأدبية. الأدبية. نعم. من أيضا وطبعا مي زيادة كان لها علاقات كبيرة وشهرة وعلاقات معروفة يعني مي زيادة. أخيرا أستاذ محمد بدنا نسمع هيك. نعم. طبعا من صالونات حلب الأدبي صالون الأديبة نديمة المنقاري. نعم. وأيضا إلكسندر الخوري في بيروت، هذه من الصالونات الأدبية. نعم. وصالون الشاعرة الوجدانية جميلة العلايلي وغيرهم من الشعراء. وكان لها دور كبير هذه الصالونات في نشر الثقافة. كان لها دور كبير جدا. طيب أستاذ محمد أخيرا وفي نهاية حديثنا اليوم. نعم. ما بعرف إذا سمعنا شعر ولا أكيد. يلا. طبعا من يريد أن يستزيد من هذا الكتاب بإمكانه أن يعود إليه. في طبعا بمناسبة تشرين كتبنا أكثر من قصيدة. تفضل. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير وبلدنا بخير يا رب. نعم. من قصيدة طويلة أقرأ بضعة أبيات. مد الجناحين طر فوق البساتين وعطر النفس من تلك الرياحين واحمل من الحقل باقات معطرة ورشها فوق هامات الملايين واحمل رسائل شوق من بيادرنا لكل عين بكت من حرقة البين. وقل تبارك من أعطى لنا وطنا يطيب فيه الهوى في ظل زيتون يحلو به العيش في سفح يداعبه صوت الينابيع تغريد الحساسين يحلو به العيش والرايات خافقة تزهو بما صنعت رايات تشرين تزهو فتشرق شمس الحب دافئة تفجر النبع بين الحين والحين قد صاغها دفقة آذار فاقتحلت منها العيون وغارت في الشرايين يحلو اللقاء وقد طابت مواسمنا عند الغدير وبين الشيح والتين بالحب نستمطر الذكرى وقد سطعت شمس الحقيقة نشوى في دواويني من كل خابية ملأى بما حملت مواسم العيد أسقيها وتسقيني كل القوافر ارتوت في ظل وارفة تغني عشقنا في صدق وتبييني تهدى لمن سطروا آذار أغنية تهدى لمن خلدوا مجد التشاري. كل الشكر. هذه بعض الأبيات من قصيدة طويلة. شكرا لك الشاعر والباحث الأستاذ. نعم. محمد شما شكرا لك ألقاك في حلقات قادمة إن شاء يا الله. هلا إلى اللقاء. شكرا لتعاونك معنا. لك ولأسرة أموال. يا أميرة يا بنت الأمراء احتار في وصفك شعراء يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء احتاروا يجيبوا منين اوصاف بتليق وكلام وعيوني يا ضي العين حلفين ما يدوقوا منام احتاروا يجيبوا منين اوصاف بتليق وكلام وعيوني يا ضي العين حلفين ما يدوقوا من بعد ما شافوا الرقم وازاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية من شام وانا وحدي في حزنك أدرى من بعد ما شافوا الرقم وازاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية من شام وانا وحدي في حزنك أدرى وانا وحدي حزنك أدرى يا أميرة يا بنت الأمراء